بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يقول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، بعد قوله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وتقدم لنا قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن المراد بالتفث المناسك كلها، من حلق الرأس والأخذ من العارضين ونتف الأبط وحلق العانة والوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وقص الأظفار وقص الشوارب والذبح. قال الله جل وعلا هنا: ذلك، أي الأمر ذلك، أو ذلك الأمر. ذلك الأمر، ذلك مبتدأ وخبره محذوف، أو ذلك خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر ذلك. وهذه الكلمة ذلك كما قال المفسرون رحمهم الله للفصل بين الكلامين، أو بين طرفي كلام واحد، يعني من الانتقال من فقرة إلى فقرة، أو الانتقال من موضوع إلى موضوع. ويصح أن يكون ذلك في محل نصب مفعول لفعل محذوف، أي افعلوا ذلك، افعلوا ذلك، أي ما بين لكم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الحرمات جمع حرمة، والحرمة الشيء الذي لا يحل انتهاكه، وتطلق على الشيء المحرم الممنوع اتيانه، وتطلق على الشيء المأمور به الذي لا يجوز تركه. قال الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به من مأمور به، أو وجب تركه من منهي عنه. وحرم التفريط فيه، وهي في هذه الآية ما نهي عنها، يعني المحرمات المنهي عنها، ومنع من الوقوع فيها كالجدال، لأن الله جل وعلا يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كالجدال والجماع والصيد. يعني قال الزجاج: المراد بها ما منع من إتيانه في الحج. والظاهر من الآية عموم كل حرمة في الحج وغيره، حتى الشيء المحرم في غير الحج مقصود في هذه الآية. وكما قال الأصوليون أصول التفسير: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قد تكون نزلت في حرمات الحج ولكنها تعم المحرمات في الحج وفي غيره. وقال الإمام مجاهد إمام المفسرين في مكة من التابعين رحمهم الله: الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. وقيل هي البيت الحرام والمشعر الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام، يعني يعظم هذه الأمور ابتغاء مرضات الله وثوابه. وتعظيمها يقول مجاهد رحمه الله: وتعظيمها القيام بمراعاتها وحفظ حرمتها. وحفظ حرمتها وتعظيمها القيام بمراعاتها وحفظ حرمتها. وقيل هي مناسك الحج، يعظم مناسك الحج، وتعظيمها إقامتها وإتمامها. إذن على المسلم أن يعظم شعائر الحج والمأمور به في الحج فيحرص عليه، والمنهي عنه في الحج فيجتنبه، طاعة لله جل وعلا وتقربا إليه، ولا يتساهل في شيء من أمور الحج فيقول هذه سنة ولا بأس بتركها، هذا مكروه ولا بأس بفعله. لا يا أخي، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، افعل المأمور به على أنه طاعة لله جل وعلا وتقربا إليه بصرف النظر عن كونه واجب أو ركن أو مستحب، ولا تتساهل بالمستحب ولا تتساهل في المكروه فتقع فيه، لأنه لا إثم في فعله ما دام مكروها فاجتنبه طاعة لله جل وعلا. فهو ما هو أي التعظيم خير له عند ربه. فالتعظيم تعظيم الحرمات خير له عند ربه، فقد يثيب الله جل وعلا العبد على فعل يسير اهتم به طاعة لله جل وعلا فيثيبه الله جل وعلا على ذلك ثوابا جزيلا، لأنه علم ما وقر في قلبه من الحرص على تطبيق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما انتهى عنه عليه الصلاة والسلام. فالتعظيم خير له من التهاون والتساهل فيه. وقوله جل وعلا عند ربه يعني في الدار الآخرة، يجد ثواب ذلك عند الله جل وعلا في الدار الآخرة. وقيل إن صيغة التفضيل هنا لا يراد بها معناها الحقيقي، بل المراد التعظيم خير ونفع ولا مقارنة بينه وبين ضده. يقول الله جل وعلا: وأحلت لكم الأنعام. أحل الله جل وعلا لعباده الأنعام التي أباحها لهم تفضلا منه وإحسانا، أي أحلت لكم، أحل لكم أكلها بعد فعل المأمور به وهو الذبح أو النحر ذبحا ونحرا شرعيا. والمراد بها الإبل والبقر والغنم، أحلها الله جل وعلا لعباده تفضلا منه وإحسان في حال الإحرام وفي غيره، حتى مع الإحرام فهي حلال منه من الله جل وعلا على عباده. إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم، ما يقص عليكم، ما يرد عليكم تحريمه في الكتاب أو السنة. فليست بهيمة الأنعام محللة على الإطلاق، وإنما محللة ويستثنى من ذلك ما يتلى عليكم. ما المراد بما يتلى عليكم؟ الميتة من بهيمة الأنعام لا تحل، والمنخنقة من بهيمة الأنعام لا تحل، والموقودة من بهيمة الأنعام لا تحل، والمتردية من بهيمة الأنعام لا يتحل. وهذه الأشياء الواردة في آية المائدة: حرمت عليكم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. والاستثناء في قوله جل وعلا إلا ما يتلى عليكم استثناء منقطع. ولما؟ لأنه ذكر في آية المائدة أشياء ليست من بهيمة الأنعام، فإذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه قيل له استثناء منقطع. ورد في آية المائدة الدم ولحم الخنزير، وهذه ليست من بهيمة الأنعام. قال بعضهم ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا وليس منقطع، لأنه يقال يراد استثني هذا مما ذكر مما يشمله اسم بهيمة الأنعام وهي الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه تقع على بهيمة الأنعام وعلى غيرها. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس يطلق على الشيطان، ويطلق على النجس نجاسة حسية، ويطلق على النجس نجاسة معنوية. وبين جل وعلا المراد هنا بالرجس بقوله من الأوثان، لأنه أشد الأشياء نجاسة. فالنجاسة الحسية كنجاسة البول والغائط مثلا إذا مس الثوب، هذا موضوعه سهل إزالته بالغسل، لكن هناك نجاسة لو غسلت بماء البحر كله ما طهرت، وهي نجاسة النجاسة المعنوية، نجاسة الكافر، نجاسة الأوثان، هذه لا تطهر بالغسل أبدا، وإنما تطهر بالتوبة والإيمان بالله جل وعلا. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من هنا بيانية، لأنه كما عرفنا أن الرجس يطلق على أمور كثيرة، فبين جل وعلا أشدها وأعظمها رجسا ونجاسة وهو الأوثان وعبادتها من دون الله جل وعلا. وأصل الأوثان من وثن الشيء أقام في مقامه، وسمي الصليب وثنا لأنه ينصب ويركز في مقامه فلا يبرح عنه. الأصل في الوثن وأوثان الجاهلية أشياء منصوبة ثابتة ما تنقل ولا تتحرك، هذا هو الأصل. وقد يتخذ أوثان متحركة، لكن الأصل في الوثن أنه الشيء الثابت. فقال الله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني الوثن، والمراد اجتناب عبادة الأوثان لأنها هي أكبر الكبائر، وهي باتخاذها آلهة مع الله أظلم الظلم. ولما سمي رجس؟ لأنه سبب للرجس والعذاب الشديد والأليم في الدار الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول: اجتنبوا طاعة الشيطان في عبادة الأوثان، لأن من الذي يأمرهم بعبادة الأوثان هو الشيطان. واجتنبوا قول الزور. ما المراد بقول الزور؟ الزور هو الباطل، وسمي زورا لأنه زائد ومائل عن الحق. يقال مدينة زورا، هذه المدينة زورا إذا كانت ليست معتدلة للقبلة، إذا كانت القبلة فيها انحراف إلى جهة اليمين أو الشمال، ليست معتدلة، يعني فيها ميلان. والزور فيه ميلان عن الحق وابتعاد عنه. وما المراد بالزور هنا؟ قيل المراد به كل كلام سيء، كل كلام سيء سواء كان كذب أو غيبة أو نميمة أو شهادة زور أو كلام قبيح، كل هذا يقال له زور. وقيل المراد شهادة الزور خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وبين في حديث أنها عدلت شهادة الزور الشرك بالله، لما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن المنذر وغيرهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: يا أيها الناس، عدلت شهادة الزور شركا بالله تعالى ثلاثا. ثم قرأ هذه الآية: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال الإمام أحمد رحمه الله: غريب، لا نعرف لأيمن راوي الحديث سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني يكرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ليسترعي انتباه الصحابة رضي الله عنهم، في كل مرة ثلاث مرات يكرر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وهذا هو أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين، وذلك لعظم حقهما، لأن الله جل وعلا قرن حقهما بحقه في آيات كثيرة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك. وعقوق الوالدين: وكان متكئا فجلس، فقال: وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. يكرر صلى الله عليه وسلم التحذير من قول الزور وشهادة الزور تحذيرا للأمة، حتى أشفق الصحابة رضوان الله عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم في تكرير هذا الكلام، حتى تمنوا أن يسكت شفقة عليه ورأفة به عليه الصلاة والسلام مما ناله من التعب في تكرير هذا اللفظ. ففي هذه الآية الكريمة الأمر من الله جل وعلا بتعظيم حرماته، سواء كان المراد بهذه الحرمات مكة والبيت الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام، أو المراد بها مناسك الحج تعظيمها والإتيان بها كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، أو المراد بها اجتناب جميع ما حرم الله جل وعلا من المحرمات في الحج وفي غير الحج، ووعد على ذلك جل وعلا الثواب الجزيل في قوله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ثم امتن على عباده جل وعلا بما أحل لهم من بهيمة الأنعام، وبين أن هذا التحليل ليس على إطلاقه مطلقا، بل استثنى منه ما استثني في آية المائدة لئلا يظنوا أن بهيمة الأنعام حلال ذبحت أو ماتت حتف أنفها أو انخنقت أو كانت موقوذة أو متردية أو نطيحة، فهذه كلها تصدق عليها اسم بهيمة الأنعام إلا أنها ليست بحلال، والمنخنقة هي التي خنقت بحبل حتى ماتت، والمتردية هي التي سقطت من جبل أو من سطح ونحوه حتى وماتت بذلك، والنطيحة هي التي نطحت أختها أو نطحت جبلا أو نحوه وماتت بذلك، أي لم تكن مذبوحة بذكاة. وما أكل السبع، أي ما عدا عليها السبع من ذئب ونحوه وأكل جزءا منها وبقي جزء وماتت بذلك، فإنها لا تحل. فإن أدرك فيها ذكاة مستقرة وذبحت فهي حلال إلا ما ذكيتم. وكذلك مما ذبح من بهيمة الأنعام على النصب، يعني ذبحت لغير الله جل وعلا، ذبحت للأوثان، ذبحت للقبور، ذبحت على اسم ولي من الأولياء أو شيطان من الشياطين، ما ذبح على غير اسم الله جل وعلا فلا يحل. ثم حذر جل وعلا من الرجس ونهى عنه، وبين جل وعلا أن المراد بالتحذير الكامل هو التحذير من الرجس التي هي الأوثان وعبادتها من دون الله جل وعلا لما تسببه من الخلود في نار جهنم والعياذ بالله، لأن من عبد الأوثان فقد حرم الله عليه الجنة، وسواء كانت الأوثان مثل الأوثان التي كانت في الجاهلية أحجارا أو أشجارا أو ما يسمونه باللات أو العزة أو منات أو غيرها من الآلهة، أو من الأوثان التي اتخذها أهل هذا الزمان من عبادة أصحاب القبور أو من يزعم أو يظن أنهم أولياء، أو حتى من عرف أنهم أولياء فلا تجوز عبادتهم ولا التوجه إليهم ولا سؤالهم، ومن فعل ذلك فقد كفر بالله العظيم وإن زعم أنه مسلم. ثم حذر جل وعلا من قول الزور، وهو كل شيء محرم وأشده شهادة الزور، لأن فيها حرمان صاحب الحق من حقه وإعطاؤه لغيره، وشهادة الزور محرمة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين لما فيها من الظلم للعباد وانتهاك الحرمات وأخذ الحقوق وسلبها من أصحابها وإعطائها من ليس لها بمستحق. وقد توعد جل وعلا على قول الزور الوعيد الشديد في الدار الآخرة، وجعل نكال شاهد الزور في الدنيا بأن يطلس وجهه بالسواد ويركب على حمار ويجعل وجه الرجل إلى ظهر الحمار وينادى عليه هذا شاهد الزور، ويستحق التعزير البليغ بالجلد والحبس ونحوه ردعا له وتخويفا وتحذيرا للعباد من أن يسلكوا ذلك المسلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.